لما لمحت طل صرت ملبك وعرفت قصده قلت بدو يشتكي لما لمحت طل صرت ملبك وعرفت قصده قلت بدو يشتكي فتشت عكلمي تفتح له حديث وقفت ووقف وتنينا نسينا الحكي ومن يومها عم نلتقي ونقعد سوا من يومها ومن يومها عم نلتقي ونقعد سوا مدري الصدف بتسوقنا مدري الهوى حلو بقى يفهم رح يهب الهوى ضيعا ما بيخبروا انك ذكي ردي منديلك ردي بيضة والشمس حدي بكرة بيجي محبوبك وبيلاقيك مسودي ردي منديلك ردي بيضة والشمس حدي بكرة بيجي محبوبك وبيلاقيك مسودي ردي ردي الشمسي خليها ترف علي ردي ردي الشمسي خليها ترف علي لما عيونك بتفي وراق الزنبق بتندي لما عيونك بتفي وراق الزنبق بتندي ردي منديلك ردي بيضة والشمس حدي بكرة بيجي محبوبك وبيلاقيكي مسودة في منا يا حب خيمي عالجبل ناطرة تنزورها بليلة غزل في لنا يا حب خيمي عالجبل ناطرة تنزورها بليلة غزل راكعة لغيمة عند بوابها وتارك النجمات عسطحة قبل تارك النجمات عسطحة قبل في لنا يا حب خيمي في لنا ومزهري ورد أبيض عندنا وحدنا بهالجرد عحدود نسامة نحنا وانت وبقت غناني يا هنا يا حلو اللي بيتك صوب صوبك عم ياخدني الشوق يا حلو اللي بيتك فوق صوبك عم ياخدني الشوق عم حاكيك بلطف وذوق بحياتك لا تحتدي عم حاكيك بلطف وذوق بحياتك لا تحتدي ردي منديلك ردي بيضة والشمس حدي بكرة بيجي محبوبك وبيلاقيك مسودة ردي منديلك ردي بيضة والشمس حدي بكرة بيجي محبوبك وبيلاقيك مسود. على حنين لها تحكي. Thank you. نهار آخر. غربتنا زادت نهار واقتربت عودتنا نهار. غاب نهار آخر نهار آخر. أنا ويبعد الرصيف يمعن في الفراغ والغبار. غاب نهار آخر نهار آخر. ودعني طير إلى بلادي أمضي، ذكرني بأرضي. وكبر السؤال وكبر السؤال. غاب نهار آخر نهار. Thank you. قطعوني شفتك قطعوني وجع جراحوني عيونك جراحوني Thank you. عينك تحمل من حب بناريك انت بهاك الغرة احلى وحياتك رديك.